مكية فيها 59 آية، وهذه السورة ورد فيها حديثان ضعيفان رواهما الترمذي وطعن في سندهما بضعف بعض رواتهما. الأول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حاميم دخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. ورواية ثانية كذلك في الترمذي: من قرأ حاميم دخان ويالي، من قرأ في ليلة الجمعة غفر له. والحديث هذا كذلك في ضعيف ضعف من أجله. ومع ذلك فتلاوة القرآن في جميع الليالي وفي جميع الأيام ليس فيها إلا الخير والأجر والفضل، وعلى كل حق 10 حسنات كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم كلمة، بل ألف كلمة واللام كلمة والميم كلمة. أي من يقرأ هذا الحرف المقطع في أوائل سور ومنها البقرة يكون له في قوله ألف لام ميم 30 حسنة. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. حاميم هذه من الحروف المقطعة التي قال ما بيناها وتكلمنا عنها وقلنا ما ورد فيها من أقاويل وآراء من الصحابة ثم التابعين إلى حصول القطع والاجتهاد. وليس هناك قطع بنص من آية أو حديث في تأويلها وحقيقة معناها. فبعض قال هي من أسماء الله الحسنى، وبعض قال حاميم أي ثم القضاء ونزل أمر الله، ومن قال هي رموز لمعاني مقبلة، ومنهم من قال حاميم تعني حاء من الحروف الأبجدية العربية، ميم من الحروف الأبجدية العربية، ويعني الكلام أن القرآن هذا المعجز الذي عجز عن أن يأتي بمثله، وعجز الله الخلق جنا وإنسانا على أن يأتوا بمثله، ولم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التعجيز كان منذ 1400 عام، وجئنا بعد هذا التعجيز بهذا الخطأ 14 قرنا وإلى عصرنا، وهذا من معجزات القرآن. لم يأتي أحد لا بليغ ولا فصيح بما يشبه فصاحة القرآن وبلاغته من قريب أو بعيد. فهو يقول: ما وجه الإعجاز؟ ما دامت حروف الهجاء العربية ركب منها هذا القرآن وهو بلسان عربي مبين، ما يمنعني أن أقول مثله. قال هذا المعري الشاه الشامي: فأتى بالغث من القول وما يصف الذكر. وقال هذا مجنون أرهن كالنبوءة، وكتب للنبي في حياته صلى الله عليه وآله بمسلمة نبي الله إلى محمد نبي الله، فكتب له صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب. ومنذ ذاك فلقبوا واسمه مسلمة الكذاب، فكان هذا يأتي بالغث من القول ويقول: أوحي إلي به. جاءه مرة عمرو بن العاص وهو لا يزال على كفره، جاءه من مكة فقال: فيه يا مسيلمة، ما الذي نزل عليك من الوحي؟ قال: نزل علي اليوم لي نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فقال له عمرو وهو لا يزال على شركه: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. فلم يصدق مما أسرع به إلى الإيمان برسول الله عندما سمع القرآن وفصاحته وبلاغته وإعجازه الذي حضر سماعه وتلاوته فصحى العرب وقد أوتوا الفصاحة دون خلق الله جميعهم لغة أبلغ اللغات وأفصح اللغات وأنفع اللغات وأجمل اللغات ومع ذلك عندما سمعوا القرآن أخذ الله يقول إنها